مفهوم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة المعلمين بالمتعلمين تقوية صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتاً لأفئدتهم وإحياءً لبلدان المسلمين. وهذا المجلس العاشر في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400,000، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، المتوفى 77,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أدلة علو الفوقية من الكتاب والسنة، وكان من جملة ما ذكره فيها الآيات الواردة باستواء الله عز وجل على عرشه، وأنها تدل على علو الله عز وجل، أتبعها بسؤال قال فيه: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ وإنما جعل عمدة السؤال المطلوب بيانها هو قول أئمة الدين من السلف الصالح، لأن ما سبق من آيات أو أحاديث في الاستواء لا ينازع أحد في ثبوتها، فهي آيات قرآنية أو أحاديث نبوية صحيحة مما جاء في الصحيحين أو غيرهما. وإنما النزاع في معاني تلك الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الاستواء، فالتمس المصنف معرفة ما عليه أئمة الدين من السلف الصالح، لأن نجاة العبد هي في الاقتداء بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ترك أمته على البيضاء، ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصدر الباقون على البيضاء هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن اسم السلف إذا أطلق أريدت به هذه القرون الثلاثة التي وقع الثناء عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيأتي هذا في موضعه في كلام المصنف رحمه الله. وسبيل نجاة العبد هو أن يقتدي بأولئك الناجين الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ووعوا ما جاء في القرآن والسنة النبوية من بيان حقيقة الشريعة خبراً وطلباً. فمن أراد أن يعبد الله بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزم طريقهم ويسير بسيرهم. والأمر كما قال ابن الجزري في طيبة النشر: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. ولهذا قال المصنف: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح، أي لأنه يؤخذ بقولهم ويورد على مواردهم وينزع من مناهلهم، فهم كانوا بالصواب أحرى وعلى سبيل السنة أبقى. ثم أجاب عنه بقوله: قولهم بأجمع رحمهم الله تعالى، أي أن هذا القول معروف عنهم جميعا أنهم قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. واستواء الله سبحانه وتعالى فسره أئمة السلف وأهل المعرفة باللسان بأربعة معاني: أحدها الصعود، أحدها الصعود، وثانيها الارتفاع، وثانيها الارتفاع، وثالثها العلو، وثالثها العلو، ورابعها الاستقرار، ورابعها الاستقرار. ذكره جماعة منهم أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي وأبو عبد الله ابن القيم في الكافية الشافية. وأشرت إلى هذا بقولي: الاستواء فسرا في اللغة، الاستواء فسرا في اللغة بنقل عارف بها وثقة، بنقل عارف بها وثقة، بالارتفاع والعلو والصعود، بالارتفاع والعلو والصعود، والرابع استقراره بلا جحود، والرابع استقراره بلا جحود. وهذا الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى اشتمل على سبعة أمور: الأول قولهم الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول أي معلوم فلا يحتاج لفظه إلى تفسير، أي معلوم فلا يحتاج لفظه إلى تفسير، قاله الذهبي في كتاب العلو، قاله الذهبي في كتاب العلو. فالعربي المخاطب بالكتاب والسنة يفهم من معنى الاستواء ما عرفته العرب بلسانها من المعاني الأربعة المتقدمة، فلا يحتاج حينئذ إلى تعريفه بمعنى زائد عن ذلك. فإذا سمع العربي الآية والأحاديث الواردة في الاستواء فسرها بتلك المعاني الأربعة من العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. وهذا ما جاء في رواية عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء معلوم. وهذا معنى ما جاء في رواية عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء معلوم. وهذا الجواب روي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أنهما قال كما قال مالك. واشتهر هذا الجواب عن مالك مع أنه مسبوق بمن ذكرنا قبله، وإن كان في الإسناد إلى أم سلمة ضعف. والثاني قوله: والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، أي أن كيفية هذه الصفة غير معقولة لنا، أي أن كيفية هذه الصفة غير معقولة لنا، فعقولنا تنقطع عن إدراك حقيقتها، فعقولنا تنقطع عن إدراك حقيقتها، فهي محجوبة عنا مجهولة لنا، فهي محجوبة عنا مجهولة لنا. وهذا القول وما كان في معناه من نفي الكيف يراد به نفي علمنا بالكيف، يراد به نفي علمنا بالكيف، لا أنه لا كيف لها مطلقا، لا أنه لا كيف لها مطلقا، فما من شيء إلا وله كيفية بدلالة الوضع اللغوي أو بداهة العقول، لكن علمنا بكيفية صفة ربنا سبحانه وتعالى متعذر غير ممكن لنا. فالسلف رحمهم الله تعالى لم ينفوا وجود الكيف، وإنما نفوا العلم به، فلا يقولون الكيف غير موجود، وإنما يذكرون الجهل بالكيف كقولهم الكيف غير معقول، فيثبتونه مع إقرارهم بأنهم لا يعلمون به. والثالث أن الإيمان به واجب، والثالث أن الإيمان به واجب، فيجب الإيمان بصفة استواء الله عز وجل التي جاءت في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعها أن السؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفيته، أي السؤال عن كيفيته، أو السؤال عنه على وجه التعنت والمشاقة، أو السؤال عنه على وجه التعنت والمشاقة. فالسؤال عن تفسير الصفة لا يكون بدعة، فالسؤال عن تفسير الصفة لا يكون بدعة. فمن الناس من قد يجهل الوضع اللغوي لصفة ما فيسأل عن معناها، وإنما الذي أنكره من أنكره من السلف هو أن يكون السائل سائلاً عن الكيفية أو سائلاً لإرادة العناد والمشقة بالمسؤول، أو سائلاً لإرادة المشقة ولإرادة العنة والمشقة بالمسؤول. فالسؤال عن الصفة يكون بدعة في حالين، السؤال عن الصفة يكون بدعة في حالين، إحداهما أن يكون سؤالاً عن كيفيتها، أي أن يكون سؤالاً عن كيفيتها، والآخر أن يكون سؤالاً لإرادة العنة والمشقة بالمسؤول، أن يكون سؤالاً لإرادة العنة والمشقة بالمسؤول، طعناً في طريقة أهل السنة في هذا الباب، طعناً في طريقة أهل السنة في هذا الباب. وهذه الأمور الأربعة هي التي اشتمل عليها الجواب المذكور في كلام مالك ومن قبله كشيخه ربيعة الرأي، وقبله ما روي عن أم سلمة في هذا الباب، فإنهم ذكروا فيما ذكروا ما تعلق بهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. واشتهر كما تقدم عن الإمام مالك لصحته عنه، وأما عن غيره فما جاء عن أم سلمة سنده ضعيف، وما جاء عن ربيعة الرأي فهو متردد بين القبول وعدمه، لكنه محتمل للقبول. واشتهر عن مالك لأجل صحته، وأشرت إلى ما تقدم بقولي قولهم في الاستواء علما، قولهم في الاستواء علما، وكيفه مجهول أمر حتما، وكيفه مجهول أمر حتما، بنقل الهمزة، وكيفه مجهول أمر حتما. عن هند يروى تيك أم سلمة، عن هند يروى تيك أم سلمة، وعن ربيعة رواه الكملة، وعن ربيعة رواه الكملة، ونقله عن مالك مشتهر، ونقله عن مالك مشتهر، كأنه عن غيره ما أثر، كأنه عن غيره ما أثر، أي لم يرو، لأنه عنه من الصحيح ولم يحط سواه بالتصحيح، لأنه عنه من الصحيح ولم يحط سواه بالتصحيح. وبقيت من جملة الجواب المتقدم ثلاث جمل، وهو قوله: ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهذا من كلام ابن شهاب الزهري، وهذا معروف من كلام ابن شهاب الزهري أحد التابعين من أهل المدينة، علقه عنه البخاري، ورواه الصابوني في اعتقاد أهل الحديث وغيره، وهو صحيح عنه. وبهذه الثلاث تتم السبعة، فالخامس من الله قوله: من الله الرسالة. فالخامس قوله: من الله الرسالة، أي أن الله أرسل إلينا رسلا يأمروننا وينهوننا، مبشرين ومنذرين. والسادس قوله: وعلى الرسول البلاغ، أي أن الواجب الذي على الرسول أن يؤديه ويقوم به هو إبلاغنا خبر الله وطلبه، هو إبلاغنا خبر الله وطلبه. والسابع قوله: وعلينا التصديق والتسليم، أي يجب على العبد أن يصدق بما جاء في الكتاب والسنة وأن يسلم به، فكله خبر صدق حق يجب على العبد أن يمتثله. ثم قال المصنف رحمه الله: وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله، واشهد بأننا مسلمون. فقانون الأسماء والصفات عندهم أصل واحد مضطرد لا يتغير، فهم يقولون مثل هذا في الصفات كلها، فيقولون في العلو فيقولون في النزول والمجيء والإتيان وغيرها من صفات الله عز وجل ما قاله مالك ومن قبله من اعتقاد ما يعتقد فيها مما يتعلق بالعلم بمعناها وجهل كيفيتها وترك السؤال عنها والإيمان بها. ومن جملة الأجوبة التي حاذت كلام مالك ومن تقدمه ما رواه الخطيب البغدادي عن أبي جعفر محمد بن أحمد الترمذي الحافظ، ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي جعفر محمد بن أحمد الترمذي الحافظ أنه قال: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهذا قول أئمة السلف في هذا الباب كله، وأشرت إلى ذلك في تمام الأبيات المتقدمة، فقلت: ومثله في سائر الصفات نقوله في مذهب الإثبات، فتلكم سبيل أهل السنة، فاتبع هديت يا أخي للجنة، وهذا من محاسن اعتقاد السلف أهل الحديث والأثر، فإن قولهم في أبواب الاعتقاد واحد، وإن تباعدت بلدانهم فإنهم ينزعون من مورد واحد، وهو الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طالع كتب أهل السنة والاعتقاد المصنفة في القرون المختلفة والبلدان المتباعدة رأى قولهم قولاً واحداً، فيأتي في كلام أئمتهم في المشرق ما يوافق كلام أئمتهم في المغرب، وهم لا يضطربون في هذا الباب، فلا يثبتون تارة وينفون تارة، أو يقولون في باب قولاً ثم يتركون نظيره في قول ثان. فمن محاسن عقيدة السلف أنها قوية الصلة بالكتاب والسنة، فالذي يأخذ بها يطمئن قلبه وتسكن روحه، بخلاف عقائد المخالفين لهم على اختلافهم في قرون الأمة، فإن عقائدهم مشوشة مضطربة، ويغلب عليها الجدل العقلي والقياس المنطقي، فالنفوس المجبولة على حب الوحي المتغرغرة بحلاوة القرآن والسنة تأبى تلك العقائد، وإن لم تسترشد بالوصول إلى عقائد السلف. ففي القرون الماضية نشأ من نشأ في بعض بلدان المسلمين ممن عسر عليه أن يصل إلى معرفة ما عليه السلف لقلة الكتب في تلك النواحي، لكنه أنكر تلك العقائد المشهورة في بلاده لأنه لم يرها موافقة لما عرفه من القرآن الكريم وما وقف عليه من الآيات النبوية. فأحد علماء بلاد ما وراء النهر التي هي في جهات الجمهوريات السوفيتية حينئذ واسمه عبد النصير صنف كتابا اسمه الرد على العقائد النسفية، صنف كتابا اسمه على العقائد النسفية، لأنه رأى أن هذه العقائد لا توافق سكون الإيمان الذي عرفه من القرآن، وإن كان لم يهتدي هداية تامة لما كان عليه السلف لعسر الوقوف على طريقتهم حينئذ بقلة الكتب الموجودة في بيان عقائد أهل السنة ككتب الأوائل كالآجري واللالكائي وابن بطة، ولا تيسر له الرحلة إلى البلاد التي شهرت فيها عقائد السلف. لكن من عرف خبره وخبر آخرين ممن رأوا أن هذه العقائد المخالفة للكتاب والسنة هي مشوشة للقلب، وقر في قلبه فضل عقيدة أهل السنة والجماعة المبنية على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة أنها ترجع على صاحبها بالطمأنينة والسكينة، ومن جرب عرف. فالذين أشربوا علوم الكلام من قبل ثم اهتدوا إلى طريقة السلف كتبوا في ذلك ما كتبوا مبينين من أنهم كانوا في شك وحيرة واضطراب حتى هدوا إلى طريقة السلف، لأن قواب طريقة السلف هي الوحي، والوحي له سلطان على النفوس كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة الكتاب: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. واعتبر هذا في أن الإنسان إذا ألقى سمعه إلى قراءة الآيات التي في العقيدة الواسطية متتابعة يجد في ذلك من قوة الأنس بما ذكره الله عز وجل عن نفسه من الكمالات في الأسماء والصفات ما لا يجده في قراءة كلام البشر. فالقرآن الكريم له سلطة في ذلك على قلوب الناس وقوة يهدون بها إلى سبيل الإسلام والسنة. ومن لطائف ذلك أنه حضر برنامج مهمات العلم سنة 31,400,000 طالب علم أشعري، ووافق قراءة العقيدة الواسطية بقراءة الآيات والأحاديث فيها، وأنتم تعرفون أننا نقرأها سردا ثم نعلق عليها، فكان ذلك سبب اهتدائه إلى عقيدة السلف، وله اليوم ولله الحمد دروس في بلاده في بيان عقيدة السلف ونصرتها. فهذا اهتدى بسماع الآيات والأحاديث في هذه العقيدة، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم له من الحلاوة ما تجده القلوب التي تطلب الحق وتريده فيهديها الله سبحانه وتعالى إليه، وهي نعمة عظيمة لا يعرفها كثير من الناس الذين نشأوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في بلدانهم، وجدير بهم أن يحرصوا عليها تعلماً وتعليماً ونشراً ودفاعاً وبياناً للناس، ولا سيما في هذه الأزمان التي كثرت فيها الشبهات وطمت فيها الطامات وكثرت الآفات. فينبغي أن يتزود المرء بعقيدة أهل السنة والجماعة وأن يسعى في نشرها بين الناس، لأن قوام صلاح حال الناس هو صلاح عقيدتهم وإيمانهم بربهم سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وقوله تعالى: قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن علو الله عز وجل ثلاثة أقسام: أحدها علو الفوقية، وثانيها علو القهر، وثالثها علو الشأن. وذكر فيما ذكر سابقا الآيات والأحاديث الدالة على إثبات علو الفوقية، ثم أتبعها بسؤال يتعلق بعلو القهر، فقال: ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أي من القرآن الكريم، فإنه إذا أطلق الكتاب كما تقدم فالمراد به القرآن. وأورد آيات تدل على علو الله سبحانه وتعالى بقهره، ومقدمها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، فإن هذه الآية متضمنة عند من ذكر ذلك علو القهر والفوقية، لأن الله قال وهو القاهر مبينا قهره، وقال فوق عباده مثبتا فوقيته، فله سبحانه وتعالى علو القهر عليهم. وأما الآيات التي ذكرها بعدها فإنها متضمنة إثبات صفة القهر له سبحانه، في قوله: هو الله الواحد القهار، وقوله: لله الواحد القهار، وقوله: إلا الله الواحد القهار. فهذه الآيات الثلاث فيها اسم القهار المتضمن صفة القهر، فإن من طرائق إثبات الصفات ورود الأسماء الإلهية المشتملة عليها، فكل اسم إلهي ففيه صفة أو أكثر كما تقدم، وهو من طرائق أهل السنة في إثبات الصفات، كما ذكرت ذلك في قولي إيش؟ أحسنت. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. فاسم القهار الوارد في هؤلاء الآيات يفيد إثبات صفة القهر لله، وكذلك ما ذكره بعده في قوله تعالى: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي مدبر لها وقاهر إياها، أي مدبر لها وقاهر إياها. وفي معنى ذلك أيضا آية سورة الرحمن: لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقوة وإذن من الله عز وجل، أي بقوة وإذن من الله سبحانه وتعالى، فتكون لكم حجة في نفوذ أقطارهما، في نفوذ أقطارهما. والآية الأولى هي أصرح آية تعلق بها من تعلق من القائلين بإثبات علو القهر، وهي قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فأخذوا من ذكر كلمة فوق إثبات علو القهر. وذكرت لكم أنه جاء نظيرها في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فلا يتوجه القول بإثبات هذا العلو قسيماً لعلو الذات وعلو الصفات، بل هو مندرج في علو الصفات. فنثبت علو القهر لله عز وجل، إلا أنه من جملة علو صفاته. فمدار أقسام العلو على نوعين: أحدهما علو الذات، والآخر علو الصفات. وعلو القهر فرد من الأفراد التي ترجع إلى علو القدر والصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وبن عبدك وبن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره من الآيات القرآنية الدالة على علو القهر، أتبعه بطلب ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، فقال: ما دليل ذلك من السنة؟ أي ما دليل علو القهر من السنة؟ ثم أجاب عنه بذكر ثلاثة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الحديث، رواه مسلم في صحيحه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الحديث، رواه أحمد وغيره، وإسناده صحيح. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، رواه أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. وهذه الأحاديث وغيرها تدل بمعناها على نفوذ حكم الله عز وجل، وهذه الأحاديث وغيرها تدل في معناها على نفوذ حكم الله عز وجل وكمال ملكه وتدبيره خلقه، وأن الأمر كله بيده وذلك من جملة ما يندرج في علو الصفات كما تقدم. فإنه وإن كان إثباتا لقهر الله خلقه وعزته عليهم وغلبته لهم، فهذه المعاني ترجع إلى علو القدر والصفات المتقدم ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل علو الشأن، وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ الجواب: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له، أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والأعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بنوعي العلو المتقدمين، علو الفوقية وعلو القهر، أتبعهما بسؤال يتعلق ببيان القسم الثالث وهو علو الشأن، فقال: ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ وقرن المصنف بين السؤال عن دليل علو الشأن والسؤال عما يجب نفيه عن الله عز وجل، لأن إثبات علو شأنه يستلزم نفي ما لا يليق عنه، لأن إثبات علو شأنه يستلزم نفي ما لا يليق عنه. ثم أجاب عنه فقال: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فالمراد بعلو الشأن هو علو القدر، ومداره على أصلين، أحدهما إثبات المحاسن والكمالات، والآخر نفي النقائص والآفات، فإن العبد إذا أثبت لربه سبحانه وتعالى المحاسن التامة والكمالات العامة، ونفى عنه سبحانه وتعالى النقائص والآفات، كان معظماً ربه عز وجل مثبتاً له علو الشأن. فعلو الشأن يرجع إلى معنى إجلال الله وإعظامه وتقديره وإعزازه، ومداره على الأصلين المتقدمين. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى طرفاً مما يتعلق بعلو قدر الله عز وجل وشأنه، فذكر من ذلك 9 جمل. فالجملة الأولى هي قوله: فتعالى في أحديته، أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أي جزء منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أي نصيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، أي يتحكم عليه في إجارة من يراد دفع العذاب عنه، أي يتحكم عليه في إجارة من يراد دفع العذاب عنه. والجملة الثانية في قوله وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، والولي هنا بمعنى الناصر، والولي هنا بمعنى الناصر، فإن الولي له معنيان، فإن الولي له معنيان، أحدهما الناصر، الناصر وهو المنفي عن الله فليس له ناصر، وهو المنفي عن الله فليس له ناصر، والآخر المنصور، والآخر المنصور وهو الذي يضاف إلى الله، وهو الذي يضاف إلى الله. ومنه قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي الذين يكرمهم الله عز وجل بنصرهم. والجملة الثالثة في قوله وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتقدم أن معنى الصمد هو السيد الكامل الذي يقصده الخلق في حوائجهم فيرفعونها إليه. وصمديته سبحانه وتعالى نوعان، وصمديته سبحانه وتعالى نوعان، أحدهما كماله في نفسه، كماله في نفسه فهو سيد كامل، سيد كامل، والآخر صمود الخلق إليه في رفع حوائجهم، صمود الخلق إليه في رفع حوائجهم، فهم يبتغون منه قضاء حوائجهم. والجملة الرابعة في قوله وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، والسنة هي النعاس، والسنة هي النعاس، والإعياء هو النهك بالملل والسآمة، النهك بالملل والسآمة. والجملة الخامسة قوله وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، أي أنه لا يخفى عليه شيء، أنه لا يخفى عليه شيء. والجملة السادسة في قوله وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا، أي لا فائدة منه، وعن ترك الخلق سدى، أي مرسلين مهملين، أي مرسلين مهملين بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. والجملة السابعة في قوله وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، أي أن ينقصه، فالهضم النقص، أي أن ينقصه فالهضم النقص. والجملة الثامنة في قوله وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. والجملة التاسعة في قوله وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى. وهذه الجملة الأخيرة هي التي أجاب بها المصنف عن الشطر الثاني من سؤاله لما قال: وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ فجوابه المذكور هنا أن الذي يجب نفيه عن الله هو كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته العلى. ثم ختم هذا الجواب بقوله تعالى: وله المثل الأعلى. وهذه الآية أصل في إثبات الكمالات لله عز وجل فيما اتصف به، ومثلها قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فالمثل هو الوصف، فمعنى الآية وله المثل الأعلى أي له الوصف الأعلى، فسره بهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب غيره إلى غيره. وأحسن الأقوال المذكورة في تفسيره هو هذا القول، واختاره أبو عبد الله ابن القيم. وفيه إثبات الكمالات فيما لله من الصفات، فلله الوصف الأعلى الذي لا يبلغه غيره، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره مما يتعلق بعلو الله عز وجل في قدره وشانه بقوله: ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب: قد فسر ذلك بمعان منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية. مثاله: من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى قطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاك، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، أتبع ما مضى جملة من السؤالات المتعلقة به، ومن جملتها هذا السؤال عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة، أي في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فذكر أن هذا الحديث فسر بمعان، وهذا الذي ذكره يرجع إلى ثلاثة أصول الأول: رعاية مبانيها المذكور في قوله: منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، فهذا كله يرجع إلى هذا الأصل. والثاني: الوقوف عند معانيها وهو المذكور في قوله: أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، إلى قوله: فليقف منه عند الخشية والرهبة فهذه الجملة كلها راجعة إلى هذا الأصل وهذه الجملة المذكورة من كلامه لها عند المتكلمين في الاعتقاد 4 ألفاظ تدل عليه، وهذه الجملة التي ذكرها في هذا الأصل لها 4 ألفاظ عند المتكلمين في الاعتقاد تدل عليها. الأول: التشبه بأسماء الله عز وجل، وهذه عبارة الفلاسفة، فإنهم يذكرون التشبه بأسماء الله عز وجل يريدون ما فيها من المعاني إذا شهدها العبد بقلبه. والثاني: التخلق بأسماء الله عز وجل، وهذا موجود في كلام جماعة من المتكلمين في العقائد، وذكروا فيها حديثاً لا يصح: تخلقوا بأخلاق الله، وهو حديث لا أصل له. والثالث: التعبد لله بها، وهذه عبارة أبي الحكم ابن برجان. والرابع دعاء الله بها، وهي التي اختارها ابن القيم في بدائع الفوائد بعد أن حكى الأقوال الثلاثة المتقدمة، وهي التي اختارها ابن القيم بعد أن حكى الأقوال الثلاثة المتقدمة، فإنه حكى القولين الأولين عائبا لهما، فإنه حكى القولين الأولين عائبا لهما، ثم استحسن ما ذكره أبو الحكم ابن ضرجان، ثم جعل أكمل منه أن يقال دعاء الله به، ثم جعل أكمل منه أن يقال دعاء الله بها. وهذا الذي اختاره ابن القيم هو الوارد في الآيات والأحاديث، وهذا الذي اختاره ابن القيم هو الوارد في الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله بأسمائه الحسنى نوعان، ودعاء الله بأسمائه الحسنى نوعان، أحدهما دعاء ثناء وعبادة، دعاء ثناء وعبادة بأن يثني على الله بها، بأن يثني على الله بها، والثاني دعاء طلب ومسألة، دعاء طلب ومسألة بأن يسأل الله عز وجل بتلك الأسماء، بأن يسأل الله عز وجل بتلك الأسماء. والأصل الثالث شهود حقائقها معرفة وعبودية، والثالث شهود حقائقها معرفة وعبودية، وهو الذي ذكره المصنف في قوله: ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، ومثل له بقوله: مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليهم وناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، إلى آخر ما ذكر. وقوله فيها: إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء. المراد بالمراسيم الأوامر، المراد بالمراسيم الأوامر، أي أن أوامر الله عز وجل نافذة في ملكه، أي أن أوامر الله سبحانه وتعالى نافذة في ملكه. وأصح هذه الأصول الثلاثة أنه متعلق الحديث هو الأول، وأصح هذه الأصول الثلاثة أنه متعلق هذا الحديث هو الأول، أن المقصود بالحديث هو رعاية مبانيها، أن المقصود في الحديث رعاية مبانيها، ويكون ذلك بجمع ثلاثة أمور، ويكون ذلك بجمع ثلاثة أمور: أحدها حفظها، أحدها حفظها، والثاني فهمها، والثالث دعاء الله بها، والثالث دعاء الله بها. فإحصاء أسماء الله الحسنى يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة، اختاره جماعة من المحققين، منهم القرطبي في المفهم، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن حجر في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري. وأشرت إلى ذلك بقولي: لله أسماء والإحصاء حفظها، لله أسماء والإحصاء حفظها، وعلم معناها دعاؤه بها، ولله أسماء والإحصاء حفظها، وعلم معناها دعاؤه بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول: إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث: إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحيم بلا رحمة، رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأطردوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوا بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتمم به ما تقدم ذكره مما يتعلق بالأسماء والصفات، فقال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ لأن الأشياء يبين كمالها بأضدادها. فلما فرغ المصنف من تجلية هذا الباب مبينا طريقة أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات، ذكر ضده المقابل له تحذيرا منه وتنفيرا عنه، ثم بين ضد توحيد الأسماء والصفات فقال: الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو المذكور في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بأسماء الله أو صفاته عما يجب فيها فهو إلحاد. فكل ميل بأسماء الله وصفاته عما يجب فيها فهو إلحاد. فأفراد ما يذكره المصنفون في أبواب الاعتقاد ويشترطون سلامة الإثبات منه، وهو التكييف والتمثيل وكذلك التحريف والتعطيل، كلها مما يندرج في اسم الإلحاد، كلها مما يندرج في اسم الإلحاد. وأصل الإلحاد الميل عما يجب شرعا، وأصل الإلحاد الميل عما يجب شرعا، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب الآيات أو في غيرها من الأحكام الشرعية، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في باب الآيات أو في غيرها من الأحكام الشرعيات. ثم صار في عرف المتأخرين اسما لنفي الخالق، ثم صار في عرف المتأخرين اسما لنفي الخالق، فإذا ذكروه فإنهم يريدون نفي وجود الله عز وجل، فإنهم يريدون نفي وجود الله عز وجل، ولا يختص الإلحاد به، ولا يختص الإلحاد به، فهو فرد من أفراده من أشنعها وأبشعها. فصار الإلحاد له معنيان، فصار الإلحاد له معنيان: أحدهما شرعي وهو الميل عما يجب شرعا، الميل عما يجب شرعا، والآخر اصطلاحي، والآخر اصطلاحي، وهو إنكار الخالق سبحانه، وهو إنكار الخالق سبحانه. والمعنى الاصطلاحي منتظم في المعنى الشرعي، فإن من ينكر وجود الخالق مائل عما يجب شرعا من إثباته سبحانه. وخص اسم الإلحاد بإنكار الخالق لأنه من أفظع وأشنع وجوه الإلحاد، فإن إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى مغروس في النفوس، ولا يكاد يوجد في طبقات الخلق أمة بعد أمة من ينكر وجود الخالق إلا الشاذ الفاذ منه. فلأجل شناعة هذا وبشاعة جرم أولئك شهر اسم الإلحاد على هذا المعنى. وهذا المعنى الاصطلاحي هو كما تقدم مندرج في اسم الإلحاد الشرعي. وأعرف الناس بما جاء في الشريعة هم العلماء، فالعلماء هم أقدر من غيرهم على إبطال جميع أنواع الإلحاد، سواء ما تعلق بالمعنى الشرعي العام أو بأفراده المتجددة، ومنها ما سمي إلحادا اصطلاحا وهو إنكار الخالق. فمن أراد أن ينتفع في هذا الباب فعليه بمصنفات أهل العلم. ومن جملة من عني بمضادة الملاحدة المنكرين الخالق سبحانه وتعالى العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى، فهو أشهر العلماء كتابة وتصنيفا في مدافعة هذه المقالة لما راجت في القرن الماضي، فصنف فيها شيئا مفردا، وكذلك له كلام كثير متآثر. فإذا أردت أن تنتفع بما يحصل به الرد على أولئك فاقرأ ما كتبه هو وغيره من العلماء المحققين. وأما من لم يبلغ هذه المرتبة من رسوخ قدمه في معرفة العلم فإنه يتخوف عليه وعلى من تبعه أن يعلق بهم شيء من الأقوال المبتدعة فيقعون في شر كثير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإلحاد الواقع في الأسماء والصفات ثلاثة أنواع. وهذا السؤال والجواب خرج فيه المصنف عن قاعدته التي ذكرها في مقدمته، وهو أنه يعتني ببيان أقوال أهل السنة والاتباع دون أقوال أهل الأهواء والابتداع، والحامل له على ذلك شدة الحاجة إليه، والحامل له على ذلك شدة الحاجة إليه. والنادر لا يقدح في الكلية، والنادر لا يقدح في الكلية، أي أن وجود هذا في سؤال أو سؤالين لا يقدح في أن المصنف سار على خطته التي اختطها، أنه يقتصر على بيان كلام أهل السنة والاتباع ويترك كلام أهل الأهواء والابتداع. فالعالم قد يجنح إلى شيء خلاف الأصل لأجل منفعة يراها، ويقدر العالم ذلك لنفسه، ويقدر العالم ذلك لنفسه. فإذا خرج العالم عن أصل كلي فهو أعلم بنفسه فيما يفعل، فهو أعلم بنفسه فيما يفعل، ولا يقتضي هذا عصمته من الخطأ، لكن يقتضي الأدب معه بسؤاله عنه، لكن يقتضي الأدب معه بسؤاله عنه. فإن بين وجه ما فعل وأن الحامل له هو كذا وكذا مما تسوقه الحاجة أو الضرورة أو يكون له عذر فيه لا يعلمه الناس قبل منه، وإن سئل فأجاب بجهالة أو زلل بين فهو كغيره من الناس الذين تحفظ حرمتهم ويبين غلطهم. وهذا الباب غلط فيه كثير، فمن الناس من جعل العلماء في رتبة المعصومين وهذا خطأ، وقابلهم طائفة أخرى من جعلوا ستر حرمة العلماء منتهكا، وجعلوا أنفسهم أوصياء على العلماء يحاكمون أفعالهم. وتوسط بين الطائفتين طائفة بصيرة تعلم أن العالم له ما له مما يفعله، وللعبد أن يسأله عن وجه ما فعله ليستفيد ذلك ويعرف طريقته. ومن لازم العلماء وصاحبهم وعاش معهم عرف هذا من تصرفهم، ومن لم يكن له أخذ متين عنهم يقع في هذه المقالات الردية. والمقصود أن تعلم أن مصنف هذا الكتاب خرج عن الأصل الذي ذكره لأجل شدة الحاجة لذكر مذاهب هؤلاء المخالفين الذين وقعوا في الإلحاد في الأسماء والصفات، فذكر أنهم ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. والثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، أي يثبتون كنه الصفات الإلهية، أي يثبتون كنه الصفات الإلهية. قال: وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. والثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: القسم الأول الذين أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون الصفات، فهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون الصفات، فيقولون رحيم بلا رحمة، وسميع بلا سمع، وعليم بلا علم. والقسم الثاني الذين صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، الذين صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، أي ما اشتملت عليه من الكمالات، أي ما اشتملت عليه من الكمالات. قال: ووصفوه بالعدم المحم الذي لا اسم له ولا صفة. وهؤلاء هم الجهمية، وهؤلاء هم الجهمية. والمتكلمون في باب الإلحاد في الأسماء والصفات نوعوا طرائقهم في تقسيمه، والمتكلمون في باب الإلحاد في الأسماء والصفات نوعوا طرائقهم في تقسيمه، فمنهم من قسمه هذه القسمة، ومنهم من قسمه قسمة خماسية كابن القيم في بدائع الفوائد، ومنهم من قسمه قسمة خماسية كابن القيم في بدائع الفوائد. وأحسن ما ذكر في تقسيم الإلحاد ما ذكره ابن القيم نفسه، ما ذكره ابن القيم نفسه في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، الصواعق المرسلة والكافية الشافية، فقسمه ثلاثة أقسام، فقسمه ثلاثة أقسام. الأول جحد معانيها، الأول جحد معانيها، والثاني إنكار المسمى بها، والثاني إنكار المسمى بها، والثالث التشريك فيها، والثالث التشريك فيها. فهذه القسمة لأنواع الإلحاد في الأسماء والصفات أحسن مأخذا وأسلم من الاعتراض، وهي لابن القيم في الكافية الشافية والصواعق المرسلة، وكلامه في القسمة الثلاثية أحسن من كلامه في القسمة الخماسية التي ذكرها في بدائع الفوائد. وهذا مما يدلك على أن العالم النظار المتفجر بالعلم قد يكون له في المسألة قولين، أو قد يكون له في المسألة قولان أو أكثر، ويعرف أحسن أقواله لمن نظر فيها وسبر ما أخذه فيها. ووقع هذا من ابن القيم في جملة من كتبه، فإنه تارة يذكر قولا ويقويه ثم يرجع عليه في موضع آخر بالقدح والتوهية له، وذلك لكمال علمه، فإن علمه كالنهر المتفجر الذي يتجدد بتجدد نبعه. ووقع مثله لشيخه ابن تيمية الحفيد، وكذلك لأبي الفضل ابن حجر في جماعة آخرين من المحققين الذين يكون لأحدهم قولان أو أكثر في المسألة. فلا يعد مثل هذا اضطرابا، وإنما حامله على الوقوع فيه وتجدد العلوم وتفجر الفهوم عنده. ويبين ذلك للناظر في كلامه أنه يكون في كلامه المحرر المحقق من قوة الأدلة ونصوع البيان ما لا يكون في غيره. فليكن ذلك منك على ذكر فيما يمر عليك من أقوال المحققين، وأن هذا لا يعد اضطرابا وإنما هو تجدد العلوم. ووقع هذا في مسائل لشيخنا ابن عثيمين لمن يعرف كتبه القديمة والجديدة، فإنه ربما ذكر شيئا في كتبه القديمة ثم رجع في كتبه الجديدة بتضعيف ذلك القول وبيان عدم صحته. وهذا دليل على أن صاحب العلم الحي الراغب فيما عند الله عز وجل لا تقف رغبته ولا تنتهي نهمته منه عند شيء، فلا يزال يجدد فيه الفكر ويقلب فيه النظر للاطلاع على ضنائن الذخائر من الإفادات في أبواب الخبر والطلب. وهكذا يجب أن يكون ملتمس العلم، أن يكون جاداً هميماً راغباً حريصاً على ما ينفعه، لا تنتهي نهمته إلى حد ولا ينقضي فكره إلى موقف يقف فيه ويظن أنه قد استوفى على العلم، فمن ظن أنه عالم فهو جاهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، فهذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك. وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أنواع التوحيد الثلاثة: الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، أورد سؤالا في تحقيق تلازمها، وبه ختم ما يتعلق بالإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة، فقال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ ثم أجاب عنه بقوله: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، أي أنه إذا قدر أن أحدا وقع في شيء هو من شرك الألوهية فإنه يتضمن ويستلزم الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وكذا لو وقع في شرك يتعلق في الربوبية فهو يتضمن أو يستلزم الشرك في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وكذلك إذا وقع في شرك يتعلق بالأسماء والصفات فهو يتضمن أو يستلزم الشرك في الإلهية والشرك في الأسماء والصفات. فأنواع التوحيد آخذ بعضها ببعض، لأنها جميعا تتعلق بحق الله. فقد عرفت فيما سبق أن التوحيد هو إفراد الله بحقه، أن التوحيد هو إفراد الله بحقه، وجعل ذلك الحق أنواعا ثلاثة هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يعني أن تلك الأنواع يكون كل واحد منها مستقلا عن الآخر، بل هي كلها مجتمعة في حق الله عز وجل، فما يطرأ عليها من كمال في واحد يكون به كمال في الآخرين، وكذا ما يطرأ عليها من قدح في واحد يكون قدحا في الآخرين. ومن جملته ما ذكره المصنف مما يتعلق بالشرك، وأن العبد إذا أشرك في نوع من أنواع التوحيد فإن شركه يكون متعلقا ببقية أنواعه. ومثل ذلك بحال من دعا غير الله سبحانه وتعالى، فإن من دعا غير الله عز وجل واقع في شرك الألوهية، لأن الدعاء هو العبادة كما جاء هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وإسناده صحيح. بل كما قال المصنف هو مخها، يعني مخ العبادة، والمراد بكونه مخها أي خالصها، أي خالصها ولبها وغايتها. وهذا المعنى تواردت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في إثبات مكانة الدعاء من العبادة، وأنه غايتها وخالصها ولبها، فيسمى مخا. وروي في ذلك حديث ضعيف عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث ضعيف رواية، وأما معناه دراية فهو صحيح، فإن الدعاء بالغ هذا المبلغ من كونه خالص العبادة ولبها وغايتها، ودلت على ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية. فإذا دعا أحد غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك به شرك الألوهية، وتوجهه إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى وإن كان شركا في الألوهية فإنه مشتمل أيضا على شرك الربوبية، لأن توجه العبد إليه يجعله يعتقد فيه التصرف، يجعله يعتقد فيه التصرف وأن له إرادة، ولو لم يكن يعتقد فيه ذلك لما توجه إليه. فكما يشرك في الألوهية يشرك في الربوبية، وهو أيضا يعتقد أن له من الأحوال ما يدرك به العبد الآمال، فيثبت له أنواعا من الصفات التي هي لله عز وجل، كاعتقاده إحاطته وسمعه وقدرته وإعانته وإغاثته، فيقع ما يقع فيه من شرك الأسماء والصفات. فمن وقع في نوع من أنواع الشرك فلا بد أن يقارن ذلك النوع، إذا كان في باب من أبوابه لا بد أن يقارنه غيره في باب آخر، سواء تعلق بالألوهية أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات، فبعضها يأخذ ببعض. وأبواب الشرك كثيرة، وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن أبواب الشرك 73، وجاء في رواية عنه 74، والمراد بذلك التكثير، والمراد بذلك التكثير. وتارة يغلب في باب منها شرك الربوبية، وتارة يغلب في باب منها شرك الألوهية، وتارة يغلب في باب منها شرك الأسماء والصفات. وإذا وقع الشرك في واحد من هذه الأبواب فإنه يتضمن ويستلزم الوقوع في الشرك في النوعين الآخرين. وبهذا يكون المصنف قد فرغ من الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، ثم سيتبعه ما يتعلق بالركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ونتممه إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.